اليوم اللي بيبدل اليوم نستفتح به اليوم نستفتح به. هيا جمعة يلا. باب مرفوعات الأسماء. واسمه كان والله كان مرفوعة. واسمه كان وخواتها وخبر إن وخواتها والتابع المرفوع وهو أربعة أشياء الناس والعطف والتوكيد والزجر. طيب يلا استرد. الفاعل هو الاسم مرفوع المسكون قبله وكان هو على تصنيف ظاهر ومضمر. يلا أفتح. موتوا خبر هذا. ويقوم زيد وقام زيدان ويقوم زيدان وقام زيدان وقام زيدان وقام زيدان وقام زيدان وقام زيدان وقام زيدان وقام زيدان وقام زيدان وقام زيدان وقام زيدان وقام زيدان وقام زيدان وقام زيدان وقام زيدان وقام زيدان وقام زيدان وقام زيدان وقام زيدان وقام زيدان وقام زيدان وقام زيدان وقام زيدان وقام زيدان وضربت وإذا كان مضايا مما أوله فما قبل آخر وهو على اسمين. وهو على اسمين ضار مضمر. فالضار من قول ضرب زيد ويضرب زيد وأقيم عمر ويضرب عمر المضمر 12 هو نحو قول ضربت وضربت وضربنا وضربت وضربت وضربت ماء وضربت وضربت وضرب وضربت وضرب وضربتا وضرب وضرب نحو يا رباي. باب المبتدأ ولا المبتدأ؟ المبتدأ والخبر. باب كانك بترفع الموت تقول باب. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العالي عن العوامل اللفظية والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. والمبتدأ اثنان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر 12 وهي أنا ونحن أنا ونحن وأنت وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر يلا يا أحمد. والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو خبرك زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والطرد والفعل ما بعده والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الجار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جارية جاربة. يلا يا سام. بعد العوامل الدقيقة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وخواتها وإن وخواتها وظننت وخواتها. أما كان وخواتها فإنها ترفع المبتدأ فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمس وأصبح وأمحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وفتئ وما برح وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح نحو قولك كان زيد قائما وكان زيد قائما وليس عمرو شخصا. يلا يا محمد. يلا يا محمد. لا باب كان أخواته باب العوامل الداخلية ايه؟ ليس عمرو ليس كان انت وقفت عليها بالسكون قائم معناها مرفوعة أيوة. كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا. يلا يا رسول يلا يا ولي. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاث أشياء: كان وأخواتها وإن وأخواتها وضرب وأخواتها وضربت وأخواتها. أما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتح وما بيح وما دام وصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد كان زيد يقول كان زيد قائما وليس عمرو شخصا واشبه ذلك. كويس. هاي ها باب العوام الداخل على المبتدا والخبر. انت برضه تفتح فلوس نظاره مره تحولها ولا تجيبها بلا نظاره؟ لا بعد باه. يلا باب العوام الداخل على المبتدا والخبر وهي ثلاث اشياء: كان وخوات واصبح. خذ جوزتك عليهم. وان وخوات وظلت وخوات. اما كان وخوات فانها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وامسى أصبح وضحى وظل وبات وصار وليس ومن زال ومن فك ومن فتح ومن فرح ومن دام ومن صرف من النحو كان يكون وأصبح ويصبح وأصبح. يقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا ومن أنبات. وين وصلت أنت يا عبد الباسط؟ لوين سمعت؟ علامات الجزر. علامات؟ ما سمعتنش. اتكل على الله. وجزم في الأفعال بالسكون باب علامة الجزم. وجزم في الأفعال بالسكون أو حذف رفع علة أو نون فحذف نون الرفع قطعا يلزم بخمسة الأفعال حيث تجزم. وبالسكون يجزم مضارعا سليم لكونه بحذف علة ختم إما بواو أو بياء أو ألف. وجزم معتدل بناء تنحرف ونصب بواو وياء يظهر وما سواه في الثلاث قدر. فنحو يغزو يهتدي يخشى ختم بعلة وغيره منها سليم. وعلة الأسماء ياء وألف فنحو قاضي والفتاة بها ألف. إعراب كل منهما مقدر فيها ولكن نصب قاضي يظهر. مقدر ثلاثة الأقسام في الميم قبل الياء كالغلام. والواو فيك مسلمية أضمرت والأمر فيك تبدأن قدرت. آه كويس. كان فيه أنت عندك إشكالية في المتن بعد الدرس أسألني عليها، يعني في المتن نفسه إن شاء الله. لكن كويس حفظك كويس مر فيه تلقاه حاجة ذخيرة لكرة لتتحفظ تلقاه علمك الذي يدخل معك الحمام يخش البطن وتراه في البطن هذا علمك. ها حوجة تغني. حوجة تغني. كان وأخواته. خلاص عاد سادنا من عند بيكتبوا نحت انتم والله مزاج جبوه. ها لكن لا تنسوا راينا باب عظيم من باب النحو باب كبير ليتقنها يتقن باب عظيم من باب النحو. واللي عند القرآن يستعين به كثير ويحل مشاكل كثيرة. احنا قلنا هي كانوا اخواتها ايش ايش هي افعال ناقص انتم شهر في المدرسة يقول افعال ماضي لكن هي حقيقة تحت أكثر مضارع تحت حتى أمر أفعال ناقصة أفعال ناقصة تنصر على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ وتنصب الخبر شكي في الإعراب المبتدأ اسمها والخبر خبرها هكذا وتعمل قلنا في جميع التصرفات وجبنا أمثلة عليه والله جبنا نبرح وجبنا كن وجبنا يكون ويكونون شكي قسمناها نحن تقسيمين تقسيم الأول قلنا من حيث العمل والتقسيم الثاني من حيث التصرف من حيث العمل إلى كم قسم يا صلاح من حيث العمل تنقسم إلى كم قسم ثلاثة الأول ما راجعت انتهى هذه ثلاثة تصفي يا رمضان القسم الأول يا لا يعمل بشرط أن تتقدم عليه ما ظرفية مصدرية وهو فعل واحد اللي هو زامل الثاني قسم الثاني ما لا يعمل إلا إذا سبق بالنفي أو شبهه شبه النفي إيش هو نحن دعاء والاستفاء والنفي كم فعل هذه أربعة انفك وزال وفتئ وبرح هذه لا تعمل إلا إذا سبقت بما النفي أو غيره حتى لم حتى لا لاحظوا لن نبرح سبق بلن لكنها نافية القسم الثالث يعمل بدون شرط أربعة واحد خمسة بقلنا كم ثمانية يعمل بدون شرط من حيث التصرف إذا كان قسم ثلاثة القسم الأول من حيث التصرف يا محمد التصرف ليس دانا ما أقول بشو عليه القسم الأول إيش هو قال من حيث التصرف تنقسم إلى ثلاثة القسم الأول لا يتصرف إطلاقا القسم الأول لا يتصرف إطلاقا اللي هنا يا احمد ها هاي ملود دام وليس دام وليس لا يتصرفان جامدان باه القسم الثاني ما يتصرف ما له فرق ها تصرف ناقص ما يتصرف تصرف ناقص اللي هو أربعة نفك وبرح وفتيا وزاد على يتصرف تصرف ناقص من الماضي والمضارع لا امر فيه لا امر فيه البقية تصرف كان تصرف كان هل يتقدم خبر كان وأخواتي على الاسم أفتح يتقدم كلهن كلهن يتقدم خبرهن على اسمهن كل ولا وجبنا أمثلة وكان حق على نصر المؤمنين وأمثلة كثيرة منها طيب هل يتقدم الخبر عليهن ها هل يتقدم الخبر عليهن على الفعل نفسه ها؟ ما رجع ها؟ يتقدم ما عدا ليس ودام يتقدم عليهن ما عدا ليس ودام طبعا هنا ما دام لنا معها ما الظرفية هذه إن تقدم عليها فصلنا بين الموصول وصلته وإن تقدم حطيناه بعد ما ودام فصلنا بيناتهم ليس وليس لأن يقول فيها شبه بالحرف لأن هي نفي شبيهة بأماء النافية طيب قلنا هذه الأفعال تأتي تام تأتي تام ها تأتي تام إلا ليس ثلاثة اللي هي ها قل ثلاثة هاي فتية وزالة وليس هذه لا تأتي تامة دائما نقص البقيات قد تأتي تامة وتجيبنا كما في عليها زاد في آية مش عارف إن مرة فاتت جبت أنا أذكر إنكم ما جبتوهاش نختم بها باب كان وفات عظيم ألف ألف جبت المركات هذه. نعم طيب. تولي هذه الآية ترى. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هاي. من يبد؟ شمر عن سعد يبد يعني. قال لي من يبد؟ إيش حد مستعد بداية بكرة؟ قريب كم إحنا راهكم؟ ها قريب خطوة الأجرمية هاي عبد الحميد. ذلك. ذا مبتدا. ذا اسم إشارة مبني على السكون في حرف مبتدا. هكذا العراق ها؟ ذا يبقى ذلك توليك طلع وفيد بشوي. ها؟ ذا هذا أصل هذا حذف منها تنبيه. ذا اسم إشارة مبني على السكون في حرف مبتدا. ها؟ لا ما اللام هذه راهي في اسماء الاشاره بالبعد. اللام اللي تلقاها في اسماء الاشاره عن ذلك واولئك وغيرها هذه لام البعد يقول وكاف بخطا. اللام لام البعد وكاف بخطا وذا مبتسم. يلا من يواصل؟ لمن؟ علي من؟ يلا علي. لام حرف جر. لام حرف جر. ها؟ ومن؟ من اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالله. بالله. ها؟ ذلك لمن؟ جر مجرور يبقى. وبدي شنو يبي؟ جار مجرور في محل رفع خبر ذلك. أيه. خبر ذلك جار مجرور محل رفع خبر داء مش ذلك خبر داء أجلس واضح كوالي؟ يبقى يعني شملة مصدر وخبر ها؟ كم قلتوها مرة قبل في اللوحة الفتح؟ فبسوش إعرابة قبل؟ ها؟ ها؟ با ها؟ هيا عبد العزيز لم يكن لم حرف نفي وقلب نفي و جزم مستقبل نفي وجزم وقلبًا وقلبًا نفي وجزم وقلبًا نفي وجزم هي التغيير شيء وين تلقاها هو عين خنظار ها يكن يكن فعل مضارع مجزوم بدم وعلم جزمه السكون السكون الظاهر على آخر كويس هيا علي أهله أهله دمك ضم علامني أنت بدل ما وصلت فيها وصلت فيها في اللعبة لا وصلت فيها زين إن شاء الله توصل فيها أهل هو أهل هو ها أهل هل إيش تبي يعني ها مش يكون من فات من تصير كان إيش تبي أهل هاي معم سلام فلان مفروض كفر يهديك الله إن شاء الله اسم يكون اسم يكون اسم يكون مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أهل وأدلة الضمة أهل اسم يكن مرفوع به وعلى الضمة الضمة الظاهرة في آخره ومضاف وهذا ضمير مبني على الضمة حتى جر مضاف إليه ها واضح حاضري حاضري خبر يكن منصوب على التصبيه يا شيخ يوسف على التصبيه حذف النون رفع الخمسة إليهم عيب دفع لك قلت انت ايش اللي يوصل بحذف النون؟ رفع الخمسة من غيرها حاضرين فاهم حاضرين فالمهندس ها آية خمس سمان حاضري خبر يكون قالوا خبر يكون إن توافقهم ماذا خبر يكون يكون منصوب ها شعر النصب جمع مذكر سالم مفرد وإيش حاضر ويعني شنو كيف جمعنا كيف فرد جمع أيوة أصله حاضرين حاضر حاضرين النون اللي وين عدل اللي ضافه هذه الياء اللي هي هذه الباقية هذه الياء حاضرين أصله يعني إيش يا عبد العزيز حاضرين حرف النون اللي ضافه حاضري مضاف والمسجد مضاف إليه والحرامي ها نعم لأن طبعا هذه معرفة وهذه معرفة لاحظوا أن المعارف تغلط لبعضها يعني المضاف مضاف إليه يا ما يكون نكتين يا واحد منهم نكت اسمان الذين ينسب احدهما الاخر نعم اسمان الذين ينسب احدهما الاخر هتعرفهم اسمان ينسب الاول منهما الى الاخر او احدهما الى الاخر لكن لابد يا اما واحد منهم نكره يا اما الاثنين نكره واضح لكن معرفتين لا يضاف ما فيش فايده من اضافتها يصل معرفه الاضافه تكتب التعريف نعم وفي النكرتين النكره اذا اضيفت النكره تفيد التخصيص تفيد لا التخصيص يلا أي وأما إن وفاتها يلا اللي عند المادة من؟ اللي عند المادة أي وأما إن وفاتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. علي يلا. إن تنصب الاسم وترفع الخبر. إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع. طيب خلاص انتهي. يلا اعد يا علي سؤال مش مثلا. ها واما ان واخواتها فانها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي ان وان ولكن وكان وليت ولعل. تقول ان زيدا قائم وليت عمرا شاخص وليت عمرا شاخص وما اشبه ذلك. ومعنى ان وان للتوكيد ولكن للاستدراك وكان للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع. يلا عسكر. وأمن الأخوات فإن تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع. ولعل للترجي والتوقع. نزيله ولا واضح عندكم؟ واضحة؟ يلا يبقى إن وأن ها توكيد. هي طبعا هذه إن وأخواتها كلها حروف. الأولى كلها أفعال وهذه كلها حروف. هذه حروف يسميها النحويون حروف مشبهة بالفعل. حروف مشبهة بالفعل. أنتم انشهر عندنا نحن بين المعربين يقولون إن حرف توكيد ونصب. لا، هذه الحقيقة لو شفنا هي توكيد ونصب ورفع. ولا توكيد ونصب ورفع، تنصب وترفع. هي احنا نقول حرف توكيد ونصب انقصنا من عملها. الاحسن يا اما تقول حرف توكيد ونصب ورفع يا اما تقول حرف مشبه بالفعل. حرف مشبه بالفعل. نعم. ليش شبهناها بالفعل؟ لانها ترفع وتنصب، والاصل في الافعال هي التي ترفع وتنصب. طيب يبقى السته هذه كلها حروف. كلها حروف. ان وان قال ايش معناها؟ قال للتوكيد. ان وان فائدتهم ايش؟ التوكيد. ما معنى التوكيد؟ التقوية. ويقال التأكيد. يقال التأكيد ويقال التوكيد. أيهما أفصح؟ التوكيد. التوكيد أفصح. ليش؟ لأنه لغة القرآن. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. ما قالش تأكيدها، قال توكيدها، قال أفصح. بقى واضح؟ يعني أنت لما تقول زيد قائم، شد المثال الإجابة أهو. نعم. واحد يقولنا زيد قائم، يقول أنت متأكد؟ يقول إن ها إن زيد قائم. شو ده؟ قوة كلام. قوة كلام. هذا التوكيد معنى التقوية. معاش يشكوا في الكلام يعني. ها أن نفس الشيء. أن إيش الفرق بين إن وأن؟ إن هذه همزتها مكسورة وهذه همزتها مفتوحة. الفرق بينهما أن هذه يبتدأ بها الكلام، يبتدأ بها الكلام، وهذه لا، لا يبتدأ بها الكلام. ما تقولش أن زيدا قائم، لا، لابد تقول مثلا علمت، مثلا علمت أن زيدا قائم، مثلا هذا. واضح؟ هذه إن وأن فائدتها التوكيد التقوية. إيش نعرف طبعا لما نقول أن إن حرف ناسخ مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيدا اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتح والقرينة على آخره. قائم خبره مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فيها مشكلة؟ فايش نعرف علمتو يا علي؟ علمتو ما اعرف علمتو؟ علم فعل الماضي. ها؟ مبني على الفتح. علم ام ام ام ها؟ مبني على ايش؟ مبني على السكون. السكون؟ والتاء؟ تاء الفاعل. ضمير مبني على الضم في محل؟ رفع فاعل. الاول تفصل وبعدين تختصر. ها؟ قالت في الاول انت قلت فعل فاعل. ولا لا؟ علمتو كضربتو، انت حافظ المد عندك ضربت. ولا ضربت وضربت وضربت ضربت هي علمت ولا في فرق؟ أن عطف التوكيد مشبه بالفعل مبني على الفتح كما حدا له من الاعراب. زيدا اسمع منصوب بها وعلامة نصبه قائم خبره مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على الاخر. هذه ان وان اللي بعد ايش؟ الفعل الجديد يرفع الفاعل وينصب المفعول به يعني يرفع وينصب، وهذه تنصب الخبر تنصب الاسم وترفع الخبر يعني حتى ان تعمل ترفع وتنصب صار بها شبه بالفعل فسميت حروف مشبهه بالافعال. اي كلها كلها هذه حروف مشبهه بالفعل ان وقعتها كلهم. انا ارى شنو عرفت ان ما تبعت معنا نحن ان هذا بعد نفس العربيه حرف تو حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من اعراب. حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من اعراب. اللي بعد جواب الثالث مش على التركيب المصري. لكن ها لكن هذا زي القائمه هذه مفروضين الالف نعم تقدير تؤول الجمله. احنا ما زلنا تو في البدايه. لكن ما هو ما زعل الله رد الصوت. اي لكن لكن هذه من اخواتنا ما معناها الاستدراك قال لكم هو الاستدراك الاستدراك تقول انت الان المطر نازل المطر نازل ان الجو صحو الجو صحو صحو تو اللي سمعك لما قلت المطر نازل ايش يعتقد؟ الجو وين؟ انت استدرك قلت لا الجو له صحو مع نزول المطر الجو صحو هذا الاستدراك. نفي ما ما يتوهم فهم ولا تقول ايش منيح يقول المطر وهذه راجع شوي راجع شوي اصبر شوي هيا يا احمد اعراب المطر نازل تقول مبتلى خبر مرفوع بالمبتلى وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لكن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الجو يا صلاح اسم لكن منصوب بها على الفتح الظاهرة على آخره صحو يلا فين لكن مرفوع بها وعلى طرف الضمة الظاهرة كويس واضح الاستدراك إن شاء الله. ها نزيد لكم مثال ثاني الشمس مشرقة انت لما قلت الشمس مشرقة معنى الجو شنو يكون حر لكن قالك لا هو رد بالك الجو بارد امس تبوط الجو بارد هذا الاستدراك واضح ولا لا زيد جاهز لكنه صالح متى هاي معك سلامة الشمس الشمس مبتدا مبتدا لم ترفع الظلمة تظاهر آخره كويس مشرقة خبر خبر مرفوع ابتدا وعلامة رفعه مرفوع خبر مرفوع خبر مرفوع خبر مرفوع مبتدا مش مبتدا اي خبر مرفوع مبتدا وعلامة رفعه الظلمة تظاهر آخره لكن لكن حرف مشبه بالفاعل لكن الفتح لا محل له من الاعراب طيب جو جو اسم لكن جو جو جو اسم لكن منصوب بها على نصبه فتح الظاهر على اخره بارد بارد خبر لكن مرفوع بها على رفعه ضمة الظاهر على اخره كويس بعد لكن ايش عندكم؟ كان كان كان هذه قال لك ايش؟ للتشبيه كان تشبيه شيء بشيء كان محمد محمد اسد ايش؟ اسد كأن محمد أسد كأن محمد أسد تشبيه شيء بشيء كأن المصباح شمسا واضح؟ يلا هيا يا عبد العزيز كأن كأن فعل كأن حرف مشبه بالفعل لا محل مبني على الفتح لا محل من الإعراب هيا جمعة محمدا كويس طيب واضح كأن اللي بعدها ليس ليس هذا قال ليش قال لكم للتمني، ليس قال ليش للتمني، ولعل زيكم بعدها للترجي. يبقى في فرق بين الترجي والتمني. التمني يقول لك هو في الشيء المستحيل او صعب الحصول، يا مستحيل يا صعب. ليت الشباب يعود يوما، الا ليت، الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب. هل يعود الشباب؟ ابدا مستحيل. بس ليش جت همزه قبل الا؟ همزه استفهام، استفهام، همزه استفهام، هذه همزه استفهام. يا ليت الطالب فاهم، الطالب يا ليت الطالب فاهم، بل لعل هذا يحصل لان هذا قد يفهم الطالب. ليت يعني حرف تمني، والتمني قلنا يكون في الشيء صعب، صعب الحصول او المستحيل. ليت الدرس سهل، ليت خلينا النحو احسن، ليت النحو سهل، مش احسن، ليت النحو سهل. واضح؟ هيا يا محمد. ليت طيب كويس، طيب واضح؟ لعل، لعل للترجي، لعل للترجي، قال قد تكون التوقع للترجي، الترجي يكون في الشيء سهل، سهل، سهل الحصول في الشيء السهل الحصول. لعل الدرس سهل، لعل الدرس سهل، قد يحصل الدرس يكون سهل، لعل الدرس سهل، يلا لعل الدرس سهل. ها هاي لا محل له، التوقع قال هو التوقع، لو قال واحد لعل العدو قريب هل يتمنى يكون العدو قريب ويترجى؟ لا توقع. الامر المكروه اللي مش مستحب. النحويين عندهم مثال، هم اللي مثل يقولوا لعل محمدا هالك، هذا مثال تقول اغلب كتب النحو، لعل محمدا هالك يعني توقع، هذا لا يتمنى له الهلاك. يلا صلاح، لعل العدو قريب، لعل حرف مشبه بفعل مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. العدو اسم لعل منصوب بها وعلامة نصبه فتح الظاهر على اخره. قريب خبر لعل منصوب مرفوع بها وعلامة رفع الضم الظاهر على اخره. طيب كويس، كم هذا ستة ولا؟ ايه جاب مثالين، جاب مثالين عندكم، مثال الاول جاب ايش؟ ان زيدا قائم، ان زيدا قائم، والثاني ليس عمرا شخص، واضحات؟ لم تلوى واضحة كده؟ طيب معلش شيخ، نعم رفع الخبر منا نقول فيه مثل ما قلنا في عمل كان، نعم الخبر كان مرفوع بعامل ايش؟ نعم مرفوع بالمبتدأ، لكن الآن صار مرفوع ب بهذه لأحد الحروف، يعني تغير العامل، العامل تغير، العامل تغير. هو نفسه عامل مبني لكن تغير. نعم. العامل كلها والرفع هنا بعامل في كلا الحالين عامل لفظي، ولكن العامل تغير. العامل الأول كان نوزل، الرفع عليه نوزل، والآن الرفع عليه هو الحرف. هو الحرف. ممكن تستغرب تقول ليش مسحنا اللي كنا وخلينا هذي. في مشكلة. في مشكلة أي ترى. لا اللي بيجاوب يرفع صوته، يرفع يده، ادراك ادراك يا جماعه. نعم نعم تكون يا عيد لا يبدا بها. طيب ها من قول يا ايوه هذا ما فيه مشكلة زي ما قلتوا مشكلتهم تلاحظ النون هذه ولا قد تأتينا مخففة لكن ولا لا وتأتي إن وتأتي أن وتأتي كان ولا تأتي هكذا تكون هكذا هذه المشكلة دي هل عندما تخفف تعمل نفس العمل أو لا تعمل لا تعمل لا تعمل لخوفة نفسها أنت قلت تعمل لا أنت اللي قلتها باي طيب وإن كلا لما لا يوفينا ربك أعمال هذه أليست آية من القرآن ها أليست آية في سورة سود ولا باي كلا شنو صلاه كل النصر ايش الصبر ها ان المخفف ان ايوه المخفف ان اذا صح معانا ها الوحيده في القران كده الوحيده في القران هي العامل نعم يبقى حاجه اولى ان محلف مرفوع تعمل قليلا عمل قليلا ها العرب تعملها في قليل من الحالات في الغالب ما تكونش مهمله لا تعمل يما تكون نافيه معنى ليس يما تكون لها معنى ثاني مرات لكن في الغالب انها لا تعمل تعمل قليلا واضح بقى نجول توري ان ها شبك تعمل ولا تعمل شبك عمل لا تعمل هل تعمل ولا تعمل هذه تعمل أن تعمل دائما عامل ولكن يصير فيه شوية تغيير شنو قال اسمها لابد أن يكون ضمير الشأن محذوفا ها واحد اسمها ضمير الشأن محذوف خبرها جملة اثنين خبرها جملة اسمها ضمير الشأن محذوف ضمير الشأن محذوف وخبرها جملة وخبرها جملة اسمها ضمير الشأن محذوف وخبرها جملة أن مش أن أن هذه أن وليس أن أن تعمل دائما عاملة تعمل هذا العمل طبعا خلينا أن الناصبة تذكروا أي سبب ذكرتني أنتم ليش نسيتوا ها مستسلكتوا خلاص أنتم ففصلنا هنا احنا اخذنا عن الناصب ما قلنا انها مخففه من الثقيله وناصبه وزائده ومفسر ها اي مخففه من الثقيل واللي بتعمل عملها مش قلنا اه يعني ان هي لما تكون هذه مش ليست تفسيريه وليست الناصبه وليست زائده تعمل وشرط يكون اسمها ضمير شأن محذوف وخبر رجل لو تشوف القرآن تلقوها كثيرة تقول لكم تجيبوا لنا منها آيات كثيرة فيها أن هذه اللي تكون العاملة لا هذه الناصبة فيسبقها علم أي هذا ضابط غير علم سيكون وغير تسبق بعلم ما أو ما فيه مع العلم العلم واليقين أي طيب لاحظوا شو قلنا إحنا قلنا اسمها ضمير الشأن ضمير الشأن هذا إيش الفرق بينه وبين الضمائر الأخرى ها ايش الفرق بينها وبين الضمائر الاخرى خاصين احنا قلنا ضمير الشأن ما قلناش ضمير بس قلنا ضمير الشأن ها نعم ضمير يعني لسه فيك تفضل انت ترد السؤال علي ها ايش خاصنا من دون الضمائر الاخرى ضمير الشأن هذا يعود على ما بعده يفسره ما بعده لو تعمد بالضمير ديما الضمائر اللي مرت عليك يعود على شيء قبل لا لكن ضمير الشأن العكس لو زي انتبهوا لهذه الآية علم أن سيكون منكم مرضى هذه أن المخافة من الثقيلة والعاملة اسمها كيف نقدر الكلام أنه علم أنه سيكون ولا لا؟ أنه هذا ضمير الشارع المحلوف تول ها هذه واللي فسرها ترى جملة سيكون ما بعدها ولا صح. علم أنه إيش سيكون منكم شفتوا هذا ضمير الشارع يفسر يعود على ما بعده يفسره ما بعده عكس الضمائر الأخرى تعود على ما قبله يبقى هنا نقول أن مخفف من التقيلة اسمها ضمير الشأن محدود السين يا عبد العزيز حرف استقبال أو تنفيذ مبني على فتح محل إعراب يكون فعل مضارع مرفوع للجر عند النصب الجازم على الرفع الضم الضارع نتيجة كويس منكم يا صلاح جاء كويس راح وجو راح وجو كويس جار مجرور من هذه علامة جر ها مرضى من يعلم مرضى يا بني أصل جدا ها ترى يا غادي اسم يكون يبقى هذا جار مجرور صلاح قال راح وجو بس صل ما باش يكمل ها هل جار مجرور في محل نصب قبل يكون مقدما وهذه اسم يكون مؤخرا مرفوع علامة رفع يا صلاحيه شو علامة رفع ضم المقدر على كلمة يعمل دولها تعدد لأن آخره ألف والله واضح وجملة في محل رفع في محل رفع خبر أن جملة سيكون كلها رفع سيكون منكم مرفوع هذه محل رفع خبر أن واضح وفي أمثلة كثيرة منها عندكم في القرآن شيخ معلش نعودها في وجوب السنة نعودها حتى ضمير الشأن يعود على ما بعده لو انت لما قلت علم انه علم انه انه ايش ايش هو سيح. هو شنو اسمه. ها الهاء كيف فهمت المقصود من الهاء منين فهمت المقصود من الهاء ما الذي علمه الله سيح. هذا بعد الهاء ولا قبله بعد الضمير ولا قبله بعد هذه الخلف في الضمائر الأخرى. إيش قلنا محدود إيش؟ نعم. إيش قلنا محدود؟ مناقش. لا خلينا نناقش مصدر. أنت قريت القرآن ولا؟ ها كتبت هذا لما كتبت الآية في لوح كتبتها؟ خلينا نناقش مصدر. محدود له الأصل فيه حدث. إذا مش استتار يستتر الاستتار في الأفعال. الاستتار في الأفعال. نعم. نعم. هكذي العرب عندهم هذه عند العرب العرب تأتي بها تقول أن وتأتي بها أن هذا نرجع فيه للعرب العرب تقتل النون تشددها وتخففها العرب تستعمل أن مثقلة وأن مخففة أن مثقلة وأن مخففة شيخ نعم ضروري نقول الجار مجرور في محل رفع خبر في محل في محل على نصب خبر وسيكون التقدير كائن ضروري نقول هذه لا في محل نصب خبر مقدم هذا اللي عليك تقول في محل جار مجرور محل نصب خبر يكون مقدما على يتقدم على الاسم واضح ان يبقى ان تعمل دائما تعمل ها بشرط ان يكون اسمه ضمير شان وخبر واجب باين لي بعدها وين اللي بعدها هي كان نعم اي نعم ان ها مخففه من المثقل عامل أو تقول أنت حرف مشبه بالفعل مبني على سكون محل من إعراب واسمه ضمير الشأن محذوف والتقدير أنه السين حرف استقبال مبني على فتح محل من إعراب يكون فعل مضارع مرفوع تجرد عن نصب الجازم على رفع الضمة الظاهرة على آخره منكم جار مجرور في محل نصب خبر يكون مقدما مرضى اسم يكون مؤخرا مرفوع على رفع الضمة المقدرة على آخره من عند دوري التعدد وجملة سيكون في محل ها في محل رفع خبر أنا في محل رفع خبر نعم هو ما يجيش لمحدود طبعا مع أن رفع مع أن ما يجيش لمحدود إذا كان هو فيه ضمير شاذ وليس مع أن يبقى قل هو الله أحد هو هذا ضمير شاذ أيضا لأن واللي فسر الله أحد ولا قل هو من هو الله واحد فسره مبعد قلهم يشاء قلهم لأنه مش معنا مع لا يأتي محدوف لا يأتي إلا محدوفنا لا معنا هات ما تستعجلوش ما تخلوش عندكم استجابة المعلومات هو أنتم عندكم استجابة المعلومات لكن ما عندكمش قدرة على التثبيت تأخذ معلومات كثيرة وليس فيكم يجب أن يمنعش ولا ها لذلك تحجوا فيها بس كنتم معك إذا لو تأخذ معلومة تنفلها خليش تضيق أو خليه تعلم أنا أعطيه لك مش معاش كم عليكم هاي كان كان هي نفس أن كان نفسه أن ها يعني تعمل اسمها أيضا ضمير الشأن وخبرها ذمة كان لم تغن بالأمس كان لم تغن بالأمس كأنه لم تغن بالأمس أو كأنه كأنها لم تغن بالأمس نفس تعمل حتى نفس الشيء اسمها ضمير شأن وخبرها جملة هذه كان إيش مزدنا لكن هذه لا يكون منه من لوقع هذه الشيخ يوسف قال لا تعمل إذا خفت هو قصد لكن الشيخ يوسف لما قال لا تعمل لكن قصد لكن لكن إذا خفت تتعمل خلاص إذا خفت حطها في السلم لا تعمل إلا وهي مشددة لكن إذا خففت لا تعمل يبقى تو عندنا واحدة تعمل قليلة واثنين يعمل مطلقة وواحدة لا تعمل نعم أي نعم تفيد الاستراحة الاستراحة لا في معناها ليس بعملي تصيح التعاطف تأتي على التعاطف إذا لم تسبق بالواو تو نأخذها في العواطف إن شاء الله ها مازال في شيء تبور معاش وش ها لا مازال في نقطتين لا بد منها لا بد منها ها نعم هذه لا مخلف هذه ماشي إليكم كده إن شاء الله خليته المختصر فيها أن أن لا يبدأ بها الكلام وإن يبدأ بها الكلام هل يتقدم الخبر على الاسم نعم ها يتقدم كلام شرط يتقدم شرط لا يتقدم خبرها على اسمها إلا إذا كان جارا ومجرورا أو ظرفا. يا ما شاء الله عليكم. هذه سيكون في يكون. هاي بشير. جار مجرور أو ظرفا. إحنا مش الخبر عندنا جار مجرور ظرف. ولا لا ها وغير المفرد اربعه اشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمذكر مع خبره هكذا قال لكم المصنف ابدا يتقدم خبر ان واخواتها على الاسم اذا كان شبه جمله اذا كان جار ومجرور وظرف اما اذا كان غير ذلك فعل فاعل او مبتدا او خبر او اسما ظاهرا فلا يتقدم دفع التقدم تيجوه ان في ذلك لعبره أو قالوا جاب واحد بل إن في ذلك لعبرة إن عبرة في ذلك الكلاسي إن عبرة في ذلك إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم جنات النعيم هذه دائرة حالة في الطلبة يقولوا خيرها مجرورة شجاعها ها جناتي لا إن المتقين عند ربهم جنات النعيم يزيك الله العون ها اسمنا مؤخر والجار مجرور للمتقين خبر مقدم ولا هذه دائرة حالة في الطلب يقولوا شي جار هي اسمنا مصور ها واللي يجيها طبعا في المصحف يقول في المصحف هذا يجيها مصحف مكسور مجرورة يعتقد انها مجرورة يقول شي جار ايش وين الجار اللي جار هون لاحظت الخطه فيها واضحه واضحه متى يتقدم خبر ان واخواتها على الاسم جار مجرور او ظرف والا لا هل يتقدم عليها نفسها كما قلنا في كان واخواتها ها ايش قول يا محمد ما تكلمتش لا ما تكلمتش لا ها هذا ايش قول نعم ليس ودامة في كامل توفيقنا وخواتي هل يتقدم هنا كما قلنا هنا لا يتقدم لا يتقدم. لماذا؟ لأنها حروف والحروف ضعيفة لا تعمل فيما قبلها، إنما تلك أفعال، تلك أفعال تعمل فيما قبلها، الفعل يعمل فيما قبله، أما الحرف فلا يعمل فيما قبله. ها نعم نعم ان شاء الله. في عندنا نعم ايش فيها؟ كيف جبنا ليت الدرس ليت الدرس جبناه ليس النحو سهل جبناه ما فيش واحد مجوش عليه مثال. بعدين عندك حتى المصنف جاي لك يا مثال ليت خموش حتى المصنف مثال ليت في المصنف مثال ليت ولا نعم هاي في تو عندكم انما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين اخويكم. لاحظوا هنا شنو عندكم؟ ان ان ما والمؤمنون اتت مرفوعه مش مفروض منصوبه؟ ان غير عامله هنا. ها شيء بطل عملها هذه ما، ما يسمى فيها ماء الكافه، ماء الكافه. ها لا تعمل كلهن الا ليت. ها هي اسمها ماء الكافة لان كفت ان على العمل. هذه تدخل حتى على تدخل على اشياء كثيره، تدخل على اي عامل راهي ماء الكافة فتكفه. لو دخلت على فعل لا يرفع الفاعل. او تجيبوا في انفسكم، قلت لكم انا بدري اعطيتكم هندار. ها ما هذه تكف كل عامل. لو قلت قلما قل مش فعل؟ ها خلاص ما عاد يرفع باهي. انتوا خليكم توفي ان واخواتها بس. هذه الكافة اذا دخلت على ان واخواتها تكف عن العمل، يصير اللي مع اللي ما بعدها مبتدا وخبر. تو انما هنا صارت أداة حصر، انما المؤمنون إخوة، انما اصبحت أداة حصر عشت عم، واللي بعدها مبتدا وخبر. الا ليت، ليت يجوز فيها الوجه من العربي من يعملها مع ماء، يعني ماء لا تكف ليت، ومن العرب لا من يكف فايز. وسألكم إن شاء الله تو هذه المرحلة الأولى من إنا وخواتنا، المرحلة الثانية إن شاء الله في الألفية إن شاء الله. زاد بس واجد. نعم. إنما أحيانا تشتري في الماء الموصول. إنما أي هذه تحتاج إلى تدقيق، تحتاج إلى المعنى. طبعا هذا شيء لا يفهم إلا بالمعنى. إنما والله إنما. أي ما تل. أيوة. هذه تحتاج إلى فهم في المعنى إن شاء الله. مع الإعراب إن شاء الله تو. نبو ستة آخرين غير 13 الأولين، 13 الأولين يأخذوا راحة. ها نبو ستة آخرين هاي منه بد محمد الجابو خليت المرة فات انت شيء أخذ إبراهيم ما خليتش خلاص خذ إنا يا محمد أسهل وحدة إنا أسهل وحدة إنا هاي أنت أخذت المرة فاتت إيه خذ إنا أي أن جيبها طبعا مثقلة ومخففة. أخذت اللي بعدك لعبد الباسط أي لا عبد الباسط أن أي غازي أخذ المرة فاتت باي خود ليت يلا أنت خود لكن هذولا كم أربعة صراحة أنت أخذت المرة فاتت أخذت إيش اللي تقول إن وأن ولكن وكان من اللي خذ كان إن من اللي خذه إن محمد وأن عبد الباسط وأنت غازي ليت ليت غازي أو أنت شخص لكن مزال كان الشيخ يوسف لا الشيخ يوسف أنت وراه خذ أنت لعل ها بس خذ لعل أنت لكن ولا لعل لكنني لعلني لا ان شاء الله يعني هن سهلات اللي عند القران سهل ما يحتاج شيء بكره وهذه فرصه للتمرين هنا حتى انتم انا انصحكم اللي بيمرن نفسه في النحو يبي يفيد نفسه في النحو عليه بالقران ياخذ المصحف حتى مش من حفظ خذ المصحف شوف هذا ليش مرفوع هذا ليش منصوب تو الحمد لله خلاص انت مراه ما عادش يشكل عليكم شيء كثير. قليل اللي مازال ما درستوا الشراء، درستم الكثير. ونحن في الثلث الثاني، والثلث الثاني في آخره، نحن في آخر الثلث الثاني بنهاية التوابع ينتهي الثلث الثاني. المنصوبات ثلث راه، احنا في الثلث الثاني قطعت مشوار طويل. قليل ما يشكل عليكم الآن. لو تأخذ الأفعال تو الأفعال مفروض أي فعل تعرف راهن، كانوا مرفوع والله منصوب والله مجزوم، معتل ليس معتل، علامة نصبة، كلها بحث فيها هذه جيبها. كان أخواتها ما شاء الله، خلاص ما عادش عندكم فيها شيء. حتى إن أخواتها من اليوم هو نصيب الأخوة اليوم، طبعا أنا إن شاء الله يعني يسر ربي بكرة مسافر إن شاء الله عيدا في يوم الاثنين حيكون راح إن شاء الله يسر ربي نرجع قبل الجمعة يعني. إن شاء الله إن شاء الله يوم الجمعة طبعا تأكدوا يعني، خذوا التلفونات عندكم تأكدوا المشي طبعا أكيد إن شاء الله، لأني حجزت حتى إن شاء الله حصلت حجز حتى في الطائرة إن شاء الله يعني. ففرصتكم انتم مراحه، لكن المفروض ما قلت لكم شيء، خليتكم الله يفتح علي يعني المفروض خليتكم نسيتون قبل الاثنين، لكن ضروري بنقول لكم لانه ما يكونش تتعب الصراحه ان شاء الله يعني. وفرصه لكم انتم والله، هو راه فرصه، فرصه يا اخوان لا تعور والله يعني. انتم راه في نعمه جدا، لما توني قارن فيكم بانفسنا احنا كيف صرنا، والله انتم في نعمه لا نعم الحمد لله، الحمد لله والله الحمد لله وشكروا عليها راه يا اخوان. والله ما لقينا واحد حتى يقولنا كلمه طيبه والله، حتى يقف معاك فيش لا الشرب يحترق فيش حد الشرب يحترق فيش شرق والله حتى في ذلك الوقت نحن كنا من امثالكم، نسعى للزواج ونسعى للبني ونسعى لكذا، ونفس الشيء راه البلد في الحاله هذه الاقتصاديه ما تغير فيها شيء بالنسبه للحاله الاقتصاديه زمان، هي هي راه هي هي نفس الشيء. هذا البني انشغلنا هذا البلد اللي مشابهنا ان شاء الله ببيعينكم، لكن انتم بالنسبه لطالب العلم والراي راه وتوا في نعم في فسحه كبيره جدا الحمد لله والله يعني لا تضيعوها الحقيقه، وراه يكون الواجب عليكم اثقل، لابد تهتموا لان البلد راه في حاجه الان، البلد في حاجه الى من يطلب العلم ويعلم في امس الحاجه لذلك، قد يكون راه واجب عيني راه لا تنسوا ذلك، واسلوا واتصلوا حتى بالعلماء اسألوهم عن هذا، قولوا ايش وضعنا احنا في طلب العلم توم وضع ليبيا، حيقول لكم راه حيقول لكم انتم تختلفوا عن غيركم، وربما يكون في حقكم واجب عيني راه بالذات انتم اللي اعطاكم ربي القران، لان هذا اساس العلم راه، تبي تتعلم العلم الشرعي لابد ليك راه القران ثم اللغه، هذا الاساس بروح حتى تعلم تنطلق ان شاء الله، عاش التاجي يا شيخ راه كثير راه هذا الاساس، ان ما عندكش انت تبع شفت حتى الاخوه راه واللي سافروا طلعوا برا اللي مش حافظ القران يجي يروح تاعه، الاخوه الاخرين يطلبوا في العلم الثاني وهو مشغول بحفظ القران، ففرصه انت ربي اعطاك الاصل اساس. طيب هاي نشوفوا ايه ولا اثنين فيه ان اخواتها ها ان اعطيناك الكوثر، هذه اقرب وحده ولا ليكم ها دي ما تقرا فيها انت ولا تقراش يعني ها ان اعطيناك الكوثر، هذه ان هي اللي ندرس فيها يا عبد الفتاح ولا لا هي اللي ندرس فيها والله أخرى ها مش هي ايش رايك يا محمود هي بالمناسبه الحديث اللي قلت عليه المره اللي فاتت واهن والله وهنا انت قلت لي وهنا فواهن لا محمود هذا فواهن هذه كلمه تعجب اي كلمه التعجب عجب من حاله عجب من ان ينجى من الفتن انت توني فهمت منك وهنا راه انا هيك جت في ذهني انا قلت لي وهنا هي اللي غريبه لكن واهن معروفه هذه لقيتها في الحديث لقيت فيه واهن انا واهن هذه في التعجب كلمه من كلمات التعجب عجبا له عجبا له ايوه طيب ها ايش قلنا احنا ان اعطيناك الكوثر تو هذا اخ قال مش من اللي درسنا يعني ما زالت بنحتاج بدايه درس جديد احنا نعرف الاشياء تركناها ها ايش يا محمد عبد اللطيف ايش رايك انت إنا أعطناك الكوثر إنا أنزلناه في ليلة القدر ها إنا واسمها هذه إنا واسمها أنت يا عبد الفتاح خاتم القرآن في مرات تلقاها تجي إننا والله ما جت إننا ها جت إننا ولا لا ولا لا إننا سمعنا منادي ينادي هذا دليل هذه إنا هذه وين ما تلقوها إنا واسمع ما تسمع فيها بكل وشنو اللي يسمع بتاعك نا كبيرة هيك هي ناد مشروع من الفاعلين ها هل الضمير من أشهر الضمائر هذا؟ هل يجب على أحد؟ هل يأتي محل رفع ويأتي محل نصب ويأتي محل جر؟ دون الضمائر كلها ما فيش ضمير يأتي في المحلات الثلاثة اللي هذا الوحيد يأتي محل رفع محل نصب محل جر. الضمائر الأخرى فيها من يأتي محل رفع محل نصب، فيها من يأتي في النصب والجر، لكن الثلاثة لا، هذا يأتي في الثلاثة. لا يا شيخ محل رفع اعطيناه. ايه لاحظوا هنا ان هذه ان هنا ثبت ثلاث ناس وهنا اثنين بس، هذه يشهد على مفتاحه ولا حذفت واحده للتخفيف، واحده من حذفت للتخفيف ولا يبقى ان واسمها واعطيناك اعطيناك هيا يا جماعه اعطى الماضي مبني على الفتح المقدر مبني اعطي ما اعطي أعطي ماء مبني على أنت تكتب فيها هكذا ولا أي ماء شو تكتب فيها؟ ها هو هذا آخر حرف فعل ولا نعم هذا آخر حرف فعل وبعدها ماء شو كده؟ نعم يبقى الفعل مبني على إيش؟ لماذا بني على السكون؟ الفاعلين الفعل الماضي ولا والنائب قال فاعل وكاف فعل. شفت الكلمة هذه وقف فيها ثلاثة، هذه جملة تامة فعل وفعل وفعل، هذه جملة في محل رفع خبر إن ولا إن أنزلناه نفس الشيء تركوز الشتاب مفعول بيتان مفعول بيتان تركوز مفعول بيتان نعم نعم ماذا قلت يا علي؟ في محل رفع خبر إن جملة نعم جملة ما قلنا إحنا عندنا خبر قلنا لكم ما يأتي خبرا يأتي خبرا لإن وخواتها وكان وخواتها ها واضحة؟ لا ما هي الحقيقة النون المحذوفة والله الحق فيها خلاف أنا بديش أخذ لكم فيها فيها خلاف كبير بين العلماء أين المحذوفة؟ خلوها إن شاء الله نعم ابن اكتب الصورة من علبوها الناس اللي عربنا الفاتحة المرة فاتت بيت علي اكتب لنا الناس هاي. أخذناها الناس عربناها هاي عاد اتفقوا باي خلاص اكتب الفلم فلم دير علامة في نهاية كل الآية كل آية دير علامة هاي قل أعوذ برب الفلق هذه الآية الأولى يا هي تنادي رعت لنا كلماتها الآية دي كم فيها كلمات قل أعوذ برب الفلق عد عد عد بصوابك قول لي كذا قل ما هذه واحدة ها ها برب اثنين باي أربعة ست يعني كويس ست كلمات من يخالفه فيش حد مخالف ها قل لا بس احنا تعودنا ان المستتر لا نعد لا نعده من الكلام الحفل الاخير من كل كلمه شكل الفرقي طيب ترى يا محمد الجبو الآية الأولى كم فيها كلمة مبنية؟ مبنيات الأولى والثانية كويس هل يعني كم؟ أنت قلت أربعة لا؟ فيها ثلاث كلمات مبنيات والباقي معربات يا وليد كم فيها فعل؟ اثنان الأول والثاني أعود قل شو النوع فعل أمر إيش الدليل كيف عرفت فعل أمر نعم يفيد الطلب بس تقول قولي يقبل يا المخاطبة يفيد الطلب ويقبل المخاطبة هذا فعل الأمر الفعل الثاني هذا اللي احتاجك يا محمد جارك يا محمد هذا ها بس بكد انت ما شاركتناش بكل اعوذ قالوا اعوذ قالوا فعل توافقهم ولا تقول لا انت مش فعل فعل صحيح شو النوع ايش الدليل دخول سأعود يقبل السين وسوف أعوذ ماضيه عاد والله عاد يبقى عندنا فعلين عندنا عاد وعاد خليها عاد الرجوع أي عاد من التحصن من التحصن وعاد من العودة من الرجوع ب يلا تو بنعرف هاي نبدا نعرف كل واحد يعرف كلمة هاي يا محمد ها لا مازال عندي قبل اعود وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره انت والله حكي خلاص بس صادق انت هيا وليد اعود اعود فعل مضارع مرفوع على الضمير يتضمن ظاهره وفاعله الذي مستتر فيه وجوبا تقديره هو انا تقديره انا نعم. كويس طيب هاي صلاح برب لا نريد تفصيلا هنا الباء حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الاعراب ربي اسم مجرور علامه جر يتكسر الظاهر على الدين كويس الباء وليس البي لا نستعملوش على الفتح هو مبني على الكسر الباء مبني على الكسر مبني على الكسر حرف جر مبني على الكسر محل الاعراب وربي اسم مجرور بالباء وعلى مجرد كسر الظاهر اخره الفلق يا فين مضاف اليه مضاف اليه كم مضاف اليه مجرور بالمضاف مضاف اليه مجرور بالمضاف على مجره كسره الظاهره على اخره كسره الظاهره على اخره احنا تذكروا لما درسنا قلنا اسم مفرد جمع تكسير جمع مؤنث سالم فعل مضارع متصل باخر شيء مثنى جمع نكر سالم اسماء الخمسه الافعال الخمسه هذه عدينا من المعربات ثمانيه ولا الفلق هذا ترى من وين من اي منهم هذا ها اسم المفرد الفلق اسم المفرد وربي اسم المفرد اسم المفرد اعوذ فعل مضارع متصل باخره شيء هذه يدخل كله في المعربات ولا خلوا معلوماتكم ديما حاضرة كل ديما راجع المعلومات كلها الآية اللي بعدها من شر ما خلق نعم لا مفرد اسم مفرد والله طبعا هي ترجع إلى السمع ما هيش مر علي لأن هذا بتجمع لما تكسير هي حتجمع لما تكسير ويرجع فيه السمع أنا مش مر علي ها نعم فالق اسم فعل لا فالق اسم فعل من فلقة أفلام هي ال والله ممكن حتى تجمع على فلق المهم نرجع فيها للسماع احنا قلنا لكم جمع التكسير سماع لا قاعدة لك ويرجع فيها للسماع طيب من شر ما خلق هيا يا عبد الباسط كم كلمة كم كلمة كويس أربع كلمات وسام كم فيها فعل خلق يعني واحد خلق توافقه يا عيدي نعم فعل واحد بس فيها اثنين اللي هو خلق شنو هذا الفعل دليله دليلك على ما أنه ماضي ها يقبل تاء التأنيث خلقت يقبل تاء التأنيث طيب من شر ما خلق فيها فعل كم فيها اسم يا من يا محمد سليمان كم فيها اسم اسم واحد اللي هو شري ما ها ما اسم انت توافقه على ان اسم ما ايش علامة الاسم اللي فيها ها في علامة الاسم يا عبد العزيز وين الاسناد اليه وين المسند اليه يبقى مضاف تقول انت ها هي في علامة كونها مضاف اليه كونها مضاف اليه وتجد تقول انت من ما مما خلق لا مش هي لا هذيك الاستفهامية الموصولة تدخل عليها من ويرفع عليها عن ويرفع عليها إلى وهنا مضاف إليه ولا ها يا مستر سهلناك من العراب يبقى نحن من اللي بدي في العراب يا الله يا محمد اسم موصول مبني اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف اليه الاعراب هذا اعراب ما قلنا شو نسموه يا صلحني اعراب ايش ها احنا خلينا الاعراب قلنا اعراب ظاهر واعراب مقدر واعراب محلي لا هذا اسمه اعراب محلي محمد سلام نسيت انت عرف با يعرف ان خلق هذا فتح له محل والفعل مستتر جوازم تقديره هو ليش قلت جوازم لماذا لم تقل وجوبا جوازم ما تعملش وجوبا لا وجوبا فيه الماضي جوازم. الماضي كويس كويس لا كويس الماضي قلنا انت قلت لنا يعني قل انت اللي قلت لنا ان الماضي ما فيش واجب هذا قصد كلامك طيب احنا قلنا القاعدة ان ال الواجب ما لا يحل محله الاسم الظاهر وهنا شر ما خلق الله الناس تقول هكذا بعد الآية اللي بعدها ومشان يغاص في الدواق أي جملة ما تشغلش نفسك بها خليك تشغلش نفسك بها مزلت انت مزلت ما صبتش لإعراب الجمل يعني ها مزلنا ما درسنا إعراب الجمل إعراب الجمل باب روحه ها ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب هيا يا جنادي عد هيا نبوكم تلحقوا بالرقب إحنا إذا مزلتم أنتم متأخرين شوي ها نعم هيا لا عد عد عد ها من واحد ها اثنين صبر صبر عارف أنا يعني مش رايح حال هي أصبر ها ها من شر وغاسق وإذا وقب خمسة باي الواو يا أحمد ومن الواو مش مستقل بروحه والله تبع من ها إيش رأيك الواو كلمة مستقلة بنفسها ولا تبع من كلمة لأنه حرف معنى هذا حرف عطف ولا حرف عطف حرف معنى كم كلمة الواو من شر ثلاثة غاسق أربعة إذا خمسة وقب ست كلمات راه واحد يعد وقب الواو وقب ها وقب لا وقبك وقف وصل وعد ها وسق نعم طيب وتب هاي من يبدا في الاعراب من يبدا في الاعراب كم فيها السؤال الاول كم فيها فعل كم فيها فعل هذه يا محمد سليمان كم فيها فعل ومش غصب نعم كم فيها فعل فعل واحد اللي هو وقب شنو يا وليد الدليل وقب يقبل جاء الثاني هيا احمد ها اتكل على الله بدي اعرف مبني على الفتح لما حد لم يعرف من شري كويس لا ضرب زمان مبني على السكون ضرب زمان مبني مبني على هو في محل نصب على الظرفية، مبني على السكون في محل نصب على الظرفية. طيب ها وقد مصدر جوازا تقديره. لو حتى هذه السور اللي نعرفوها تو كل واحد كل مره سوره ياخذها واحد يكتبها ويكتب الاعراب اللي كتبناه هذا مختصر، ممكن نجمعهم مع بعضهم نديرون حتى اعراب سهل مبسط تستفيد منه طلاب العلم الطريقه هذه، لانه قلما تجده اعراب للقران هكذا فعل فاعل مفعول به تلقى تفصيل كثير الطالب المزري يحتار فيه، لكن اعراب مبسط بهذا الشكل هذا قليل تلقى، وهذا يحتاج له الطلاب حتى حزب الاعلى مثلا. ايه لو نشوف حتى الحزب الاعلى او مثلا حتى الجزء العام. ايه كل مره تو احنا عربنا ثلاث سور، هذه الثالثه ولا فاتحة والناس وهذا. هاي عبد الحميد انت خذ الفاتحة شبه ورنجي وانت خذ الناس وانت يا جماعة خذ الفاتحة. طيب كل مرة سورة نعلوها ياخذها واحد يكتبها في ورقة هاكي باني. طيب خلاص انت جيبه اللي رجعها وانت تطبعها ان شاء الله وتخليها جاهزة على اللي عندك الجهاز اللي عندك. طيب ومن شر النفاتات في العقد، ومن شر النفاتات في العقد. هيا غازي لا ماشي ماشي يعني. كويس. طيب العقد العقد هي اي نوع من انواع الكلام يا غازي؟ جمع تكسير مفرد له عقده. باي تو في العقد لاحظتوا غازي قال في حرف جر مبني على السكون لا محل له اعراب، مبني على السكون لا محل له اعراب، واول العقد ساكن. ليش لما قال شو حرك الالتقاء الساكن؟ نعم انتم درستوا طبعا هذه انتم طلاب القران جماعه البارح في الليل في حد حاضر البارح واليوم في كان حاضر شفت البارح ما فيش حد عرف حتى انت كنت حاضر هذه انتم درستوا طلاب القران درستوا التقاء الساكنين. اذا التقى الساكنين في عندنا لابد من حل ولا طبعا. اذا التقى الساكنين نحركوا هذا لو نحركوا لو ولا نحركوا الساكن الاول ان لم يكن تحريكه لابد من حذف فحذف هو حق باي هنا هل حرفناه ولا حرفناه قاعد ايوه الحذف قد يكون في الرسم وقد يكون في اللفظ. ان امكن الحذف في الرسم نحذف وإن لم يكن الحذف في الرسم نحذف في اللفظ. هل تو ما يدوش نحذف الياء؟ لو حذفنا الياء تغيرت الكلمة تولي فاء مع ليها ها؟ بينما المرة اللي فاتت واللي قبل جبت لكم أنا صالي. ليش حذفنا الياء ولم تتغير الكلمة؟ يبقى راه الساكن الساكنين لابد يا إما نحرك الأول يا إما نحذف، والحذف قد يكون في الرسم وقد يكون في اللفظ. بس وانا لاحظوا في العقد محذوف لفظا ولكنه رسما باق لانه لو حذفنا لتغيرت الكلمه. فيها اول التمر بتاع الاسراء ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير يدعو. كيف كتبتوا انت في اللوح يا له دوعي عين وين الواو الالتقاء ساكنين؟ ليش على حذفناه الكلمه باقيه ما تغيرت؟ واضح ها بقى هاي اللي بعد الآية اللي بعدها يلا أنت ها نعم تميت الإعراب أنت يا ولا تم يتمها والواو أي هذه طبعا لما بتقف عليها إنك ترجع المحذوف. قلنا لكم عليه قلنا المسألة هذه حتى فيها خلاف يعني نرجع المحذوف أو نقف على الرسم. القراء يقول نقف على الرسم كما هو وترجع المحذوف. يلا الله حرف عطف مبني على فتح محل من الإعراب من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب. شري اسم مجرور بمن وعلامه جره كسر الظاهر فيه وهو مضاف حاسب مضاف اليه مجرور بالمضاف وعلامه جره كسر الظاهر فيه. اذا حرف لا إذا ظرف ظرف لما استقبل من الزمن. طيب حسد فعل ماضي مبني على الفعل فعل ماضي مبني على الفتح دام حمله من الإعراب وفعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو كويس. طيب يبقى هذه فيها فعل واحد وهذه لا فعل فيها. نعم هذا نعم هذه فعل فيها وهذه فيها فعل واحد. نعم حسد خلاص تكروا على تفضلوا ان شاء الله ربي يرضى عليك. والدين والدين ان شاء الله باذن الله.